لحد انتهاء الصلاة يعني فضيلة الزكاة ان شاء الله. ممتاز مولانا. ليه كده؟ شد حيلة هاجيل ايش؟ وين اللي هيطلع وش كله؟ ها؟ ضروري ها شيخ. انتوا متأخرين ليه في الحفظ؟ انت لو بتحفظ كل مرة الجزء اللي خدناه هتبقى معانا وممكن تسبق كمان. مش كده يا شيخ؟ انا عايش. نسبق. لا شيخ. نسبق. سعيد. محمد من فين؟ سوري. ربنا يحفظك. ايه الاخبار فين؟ حفظ عامل ايه؟ كيف حالك؟ الحمد لله. ايه اخبار الحفظ؟ لا خير فينا الا ان نعلم انه الحمد لله تعالى قدامنا. اللي اساله ايه اخبار الحفظ يقول لي واقف لغايه كذا. انا ضبطت الطهاره. ها؟ ضبطته كويس يعني الطهاره ضبطت. حافظ ايه؟ ايش لك من الضبط؟ لا ما هي الطهاره. ان شاء الله اي حد لا ينور شيخ. يعني خلصت لغة الزكاة بس مش ممت مش مهندس الصلاة. انت قلت لي ايه؟ نص الصلاة شيخ. اخوانا شدوا حيلكم في الخفة. تعالى لي كده. ايه؟ ما شاء الله فيك. كاملا؟ اللهم لك الحمد. الله يفتح عليك. شدوا يعني لغايه انتهاء الزكاه ولا خلصت المتن كله؟ شدوا حيلكم يا اخوات الحفظ. حفظ المتن هيفرق معاك كتير جدا في المستقبل ان شاء الله تعالى. لما تلاقي نفسك تخلص المتن حفظا يعني المرحله الاولى اخوانكم في المرحله الاولى الدرس بيبقى اشبه بالمدرسه. ليه؟ لان معظم المسائل الكبيره في الاقناع هو خدها حافظ المتن وفاهم المسائل وحافظ الأدلة عليها وواخد المسائل اللي في كتاب الإقناع وبعدين بياخد بقى معانا الزيادات وبنعلمه ازاي يقرأ كتب الفقهاء المتأخرين بما فيها من إشكالات وفيها وفروع باردة أحيانا ولغة مستغلقة. فبيجي هو بيقرأ الدرس قبل ما يجي وأنا بقرأ القطع اللي فيها إشكال وضحها وبعد كده هو يسأل فيما أشكل عليه. هو بيجي مذاكر الدرس قبل ما ياخده. ليه؟ لأن كل المسائل دي هو عدى عليها قبل كده أو رؤوس المسائل فاهمني؟ فبتبقى مرحلة المرحلة الأولى لو أنت حافظ المتن والأدلة وحضرت الشرح المرحلة الأولى بعد كده أشبه بالإيه؟ بالتشطيب يعني. اللي عارف تشطيب؟ احنا بنشطب إيه؟ في الكتاب يعني. ناخد بقى الفروع الزائدة على المسائل الأصلية في المتن. نراجع المعلومات تاني نتعلم كيف نحل ألفاظ الكتاب كده. إنما أنت لو مش حافظ المتن والأدلة وتتقطع في الحضور هي في مرحلة ولا تتعب. فاهتموا في حفظ المتن. شارونا البتاع ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. صلى الله بفضل الله تعالى الى كتاب الصيام. قال القاضي رحمه الله: كتابه الصيام، كتابه من الكد، الكدب هو الجمع الضم كما قلنا قبل ذلك، والكتاب في الاصطلاح هو جملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. الصيام، الصوم في اللغة الإمساك، الصوم في اللغة الإمساك، في الاصطلاح إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرط، إمساك معين حدد مخصوص في وقت خصصه الشرع بذلك في وقت مخصوص من شخص، هذا الشخص له شرائط معينة، صفة مخصوصة أنوينها بشرائط. إمساك بشرائط، شرائط جمع شرع، أو هو إمساك مسلم مميز، إمساك مسلم مميز عن المفطرات، سالم من الحيض والنفاس والولادة، في جميعه ومن الإغماء والسكر في بعضه بنية. إمساك مسلم مميز عن المفطرات سيأتي بيانها. سالم أي هذا الشخص الممسك سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميعه، أي في جميع الصوم، فلو طرأ في بعض الصوم حيض أو نفاس أو ولادة، أو كان في بعض الصوم يعني في بعض اليوم كانت المرأة حائض أو نفاس أو يعني في ولادة، فبقية اليوم كله باطل، فلذلك قال في جميعه. ومن الإغماء والسكر في بعضه بنية، يعني لو كان مغمى عليه في بعض اليوم ولم يستغرق الإغماء كل اليوم فأصح الصوم، ولذلك قال إيه في بعضه، أن يكون سالم في بعض اليوم من الإغماء، ولا يشترط أن يكون سالما كل اليوم من الإغماء، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال: شرائط وجوب الصيام. أولا، صيام شهر رمضان واجب بقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. وإجمالا، صيام شهر رمضان من المعلوم من الدين، وجوب صيام شهر رمضان من المعلوم من الدين بالضرورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل ما فرض الله عليهم الصيام، قال: شهر رمضان إلا أن تطلع. قال: شرائط وجوب الصوم. شرائط جمع شرط، وشرائط الوجوب إذا لم تتوافر لم تجب هذه العبادة أصلا على الإنسان. ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. الإسلام شرط للمطالبة بالصيام في الدنيا، وإن كان هو في الكافر مطالب به في الآخرة مطالبة مؤاخذة، فيؤاخذ على تركه الفروع التي يفعلها المسلم، وإن كان لا يطالب بها في الدنيا حتى يأتي في الأصل الذي هو الإسلام. الإسلام فهذا شرط وجوب، الكافر لا يجب عليه الصوم حتى يأتي بالإسلام، ولا يصح منه، فلو صام لا يصح، لأن الكافر ليس من أهل العبادة، لأنه لا نية له، لا تصح نيته. والبلوغ والعقل وهما مناط التكليف كما نعلم، فالبالغ الصبي المميز غير البالغ لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه شيء بالإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. فشرط الوجوب البلوغ، الصبي لا يجب عليه الصوم، ولكن يعلم الصوم ويؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة. والعقل المجنون أيضا لا يجب عليه الصوم ولا تجب عليه العبادات. والقدرة على الصوم، القدرة على الصوم يعني أن يكون الإنسان قادرا على أن يصوم بحيث لا يتضرر بالصوم ضررا لا يحتمل، حيث لا يتضرر بالصوم ضررا لا يحتمل. فمن تضرر بالصوم ضررا لا يحتمل، تضرر الهرم إذا صام وضرر المريض، فهذا لا يجب عليه الصوم. تعرف المريض إذا صام، هناك أمراض معينة إذا صام الإنسان يتضرر، الهرم الكبير لا يستطيع أن يصوم، يشق عليه جدا. فهذا يدل، والله سبحانه وتعالى وضع عنه وجوب الصوم. إذن القدرة على الصوم من شروط وجوب الصوم. من خاف الهلاك بطرد الأكل والشرب حرم عليه الصوم. إذا خاف الضرر لا يجب عليه الصوم، ويجوز أن يصوم ويأخذ بإيش؟ بالعزيمة، يأكل كروس. لكن من خشي الهلاك، يعني لو صام لهلك تلفت روحه، فهذا لا نقول لا يجب عليه الصوم، بل يحرم عليه الصوم لما فيه من إتلاف نفسه. وكذلك من غلبه الجوع أو العطش، من غلبه الجوع أو العطش بحيث لو لم يشرب يهلك، أو لو لم يأكل يهلك، فهذا يجب عليه أن يأكل، يجب عليه أن يأكل. أما لو غلبه الجوع أو العطش بحيث يتضرر بصومه ضررا كضرر المريض وضرر الهرم، فهذا يأكل ويشرب وله حكم المريض والهرم، يعني يجوز له الإفطار. أصحاب الأعمال الشاقة مثلا الخبازين والحصادين الذين يعملون مثلا في المعمار في أيام الصيف شديدة الحرارة، عملهم شاق جدا، فهل يجب عليهم أن يصوموا أم لا؟ العلماء يفتونهم بأنه يجب عليه أن يبيت نية الصوم، يجب عليه أن يبيت نية الصوم. ثم إن شق عليه الصوم أثناء العمل وتضرر كضرر الكبير وضرر المريض يكفر وعليه القضاء، لكن لا يجوز له ابتداء أن يترك نية الصوم. واضح؟ يبقى رجل خباز، هل نفتيه بأن طالما أنت تعمل أمام النار في حر الصيف اترك نية الصيام ويجوز لك أن تفطر ابتداء؟ لا، لا نفتيه بذلك، بل يجب عليه أن يصبح ممسكا. فإن تضرر كضرر الهرم أو الكبير أثناء عمله يفطر، وإلا فلا. لماذا؟ لأنه من الوارد في يوم من الأيام أن يتعطل العمل، صحيح أم لا؟ يبقى لو أصبح مفطرا ولم يعمل، يبقى أفطر بلا عذر، وقد يعمل في يوم من الأيام، يكون العمل في هذا اليوم عمل يعني خفيف غير شاء، صحيح أم لا؟ يستطيع أن يصوم معه، فهذا ليس عذرا استقلالا لابتداء الإفطار، ولكن نقول له صم، فإن تضررت كضرر المريض والهرم فيجوز لك أن تفطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليك القضاء. قال الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. وفرائض الصوم أربعة أشياء. لماذا الإقامة؟ لأن الإقامة السفر نوعان، سفر قصير وهذا لا يجوز الإفطار، سفر طويل وهذا يجوز الإفطار. فليس كل السفر ليس كل السفر يعني مبيح للفطر. قال فرائض الصوم أربعة أشياء: النية، فرائض الصوم يعني أركان الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيد. فرائض جمع فرض، والمقصود هنا أركان الصوم التي لا تصح إلا به. النية، النية القصد، قصد القلب المقترن بالفعل. والدليل على وجوب النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ها تذكرون البيت؟ حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. هذه الأوجه التي نتكلم فيها أو نتكلم من خلالها عن النية. إذا أردت أن تتكلم عن النية وأن تبحث النية فتتكلم عن هذه الأمور. حقيقة، حقيقة النية ما هي؟ قصد القلب. حسن. حقيقة ما حكمها؟ واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. حقيقة حكم محل محلها القلب، ويجوز التلفظ بها عند الجمهور، عند الشافعية والجمهور، بل يستحب عند الشافعية والحنابلة التلفظ بها. وفي رواية عند الحنفية وقول عند المالكية أن التلفظ بها خلاف الأولى أو مكروه، وفي قول للحنفية أن التلفظ بها بدعة، هذا هو الأرجح والله تعالى. فيجوز التلفظ بها عند الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم. حقيقة الحكم محل وزمن، زمن النية أول الواجبات. قلنا هذه قاعدة أغلبية ولا مضطردة؟ أغلبية، فقد تنفرم أحيانا. فالوقت، وقت الطلب، وقت النية في الصوم ليس عند أول واجب يرحمك الله، بل يسبق الزمن هنا، زمن النية يسبق الدخول في العبادة. يعني أول الواجبات وقت النية في الصلاة عند تكبير الإحرام يبقى عند أول الواجبات، وقت النية في الوضوء عند غسل الوجه أول الواجبات، وقت النية في الصوم عند الإنفاق لا، بل يجب أن تؤدي النية من الليل يعني قبل الدخول في العبادة. الصوم خارج عن هذه القاعدة. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية كيفية النية. إن كان سيصوم شهر رمضان فينوي صيام الفرض، ينوي صيام الفرض. كيفية إذا كان يصوم في غير شهر رمضان فلا بد أن ينوي إن كان صيامه نافلة حمك الله أو فرض، لأنه ممكن يصوم في غير رمضان صيام فرض كصيام القضاء والكفارة والنذر، كل هذه صور لصيام الفريضة. إذن من الممكن أن يكون في غير رمضان ويكون صيام فريضة. إذن إذا كان في غير رمضان ينوي الفريضة ويعين، هل هي كفارة؟ هل هي نذر؟ هل هي قضاء شهر رمضان؟ واضح؟ يبقى هذا في غير شهر رمضان. أما في رمضان فينوي الفرضية ولا يجب عليه أن يعين عن شهر رمضان. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط. شروط النية من يأتي بها؟ صاحب الجدار هناك، كيفك؟ ما اسمك؟ كلية هندسة؟ تعال هنا وهات صاحبك معك، لا تتفرق في المجلس. أنا أحب إخواني وأحب أن يكونون قريبين منا. كيف الحال؟ ها شروط النية، شروط النية قلناها قبل كده صح؟ لا قلناها قبل كده. طب قولها هل حاجة اللي يأتي من الله كلها أو من الله كلها. ماشي. الإسلام أول شيء لابد أن يكون الناوي مسلما، فالكافر لا تصح نيته. ثانيا التمييز، لأن غير المميز لا يستطيع أن يقصد إلى النية. إيه؟ قصد. إنسان غير مميز يعني غير عاقل كيف يقصد إلى عبادة معينة؟ يبقى لابد أن يكون مميزا. ثانيا أو ثالثا ألا يأتي بمناقض أو منافي للنية. وما هي الأشياء المنافية للنية؟ التردد وفقد الجذب، تغيير النية، تغيير النية، الردة، تعليق النية، فلد. كل هذه من الأشياء المنافية للنية. حقيقة الحكم المحل وزمن كيفية، والعلم بالمنوي هذا من شروط صحة النية. فلد. حقيقة الحكم المحل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن، ومقصود حسن. ما القصد من شرع النية؟ حد يرفع ايده ويقول مقصود حسن، اي قصد الشرع من تشريع النية ومن ايجاب النية قصدا معينا. هذا القصد حسن جدا، لذلك قال الناظم ومقصود ايه؟ حسن، مش مقصود حسن، لا مقصود حسن. اين حسن؟ ما القصد من شرع النية؟ قلنا قبل ذلك صح؟ نية عند الفقهاء أخص أو أعم من الإخلاص. نية قصد العبادة، وقد يكون مخلصا فيها غير إيه؟ أو غير مخلص. قصد من شرع النية. لماذا شرع الله تعالى النية؟ لماذا؟ بين العبادات وبعضها، وتمييز بين العادات والعبادات. فتح الله عليك. التمييز، القصد هو التمييز. التمييز بين ماذا؟ التمييز بين العبادات وغيرها من العبادات التي تشابهها، والتمييز بين العبادات وغيرها من العادات. ذكروا أخواني، احفظوا العلم. ضبط الصدور أفضل من ضبط السطور والدفاتر. أن تكون ضابطا للعلم تحمله في صدرك. نعوذ بالله من نسيان العلم. التمييز بين العبادات وغيرها من العبادات التي تشابهها. لذلك قلنا ينوي الفريضة وينوي يعين، إن كانت كفارة، إن كانت نذر، إن كانت قضاء. لما؟ لأن هذه عبادة تختلط بغيرها من العبادات. رجل يصلي 4 ركعات ورجل آخر يصلي 4 ركعات، هذا يصلي ظهر وهذا يصلي عصر، ما الذي يميز هذه عن تلك؟ النية. رجل يغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجمعة، وآخر يغتسل بنية رفع الجنابة، ما الذي يميز هذه عن تلك؟ النية. يبقى إذن النية تميز العبادات عن غيرها من العبادات التي تشبهها، وتميز العبادات عن العادات. فهناك عبادات تشبهها عادات أخرى. الغسل يكون للتنظف، يكون للتبرد، يكون للعبادة. الصوم يكون للعبادة، الإمساك عن الطعام والشراب يكون للعبادة، ويكون إيش؟ علاج. يكون علاج، حمية، رجيم، مش كده؟ ويكون إضراب عن الطعام، صح ولا لا؟ يبقى إذا الإمساك هذا أمر قد يفعله الإنسان على غير قصد الإيش؟ القربة، على غير قصد التعبد. فلذلك أوجب الله تعالى النية ليخلص ويميز العبادات عن العادات. وهناك فائدة تربوية يذكرها العلماء، يقولون لولا النية لتحولت العبادة إلى أعمال آلية يفعلها الإنسان بجسد بلا حضور قلب. بمعنى الوضوء أنت تفعله في اليوم كم مرة؟ 5 مرات صحيح أم لا؟ وأحيانا أكثر. فمع الوقت لو لم يوجب الله تعالى استحضار القلب لأنك تتوضأ، ومعنى أنك تتوضأ أنك ترفع الحدث، وأن هذا أمر تعبدي، وأنك تتأهل للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه نية تستحضرها بقلبك، رفع الحدث واستباحة ما لا يستباح إلا الوضوء، استباحة العبادة، أتطهر لأستبيح عبادة الصلاة. هذه هي نية الوضوء تستحضرها بقلبك، لو لم تكن هذه النية واجبة عليك لتحول الوضوء إلى عمل بدني آلي يفعله الإنسان دون استحضار قلب، فتتحول العبادة إلى أمر إلى إلى إلى عمل بدني يفعله الإنسان كعادة من العادات، كأي عادة من العادات، دون أن تؤثر فيه في قلبه. فلذلك يريد الله تعالى أن تستحضر في كل مرة أنك تتعبد له بهذا الفعل وأنك تتقرب له، فأوجب عليك النية. النية قلنا ينوي أنه يصوم شهر، يصوم الفريضة كان في شهر رمضان، ويجب عليه أن يبيت النية من الليل إن كانت الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أما النافلة فلا يجب عليه أن يبيت فيها النية. وينوي لكل يوم من شهر رمضان نية مستقلة، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده. والدليل على أن الصيام كل يوم عبادة مستقلة أن بطلان الصوم في يوم لا يعود على بقية الأيام بالبطلان، صحيح أم لا؟ لو بطل صومه في اليوم الثاني من شهر رمضان، هل يبطل اليوم الأول والثاني؟ هل يبطل بقية الشهر؟ يبقى إذن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك يجب على كل الشافعية والجمهور لكل يوم نية مستقلة. قال: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، أو نقول الإمساك عن الأكل والشرب وما في معناهما والجماع. الإمساك عن الأكل والشرب وما في معنى الأكل والشرب، والإمساك عن الجماع وما في معناه. قال الله سبحانه جل في علاه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال الله سبحانه جل في علاه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. الصائم يدع إيش؟ شهوته، الجماع، وطعامه وشرابه لأجل الله سبحانه وتعالى، لأجل كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي. يبقى إذن الصوم إمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وتعمد القيد، وهو إمساك كذلك عن تعمد القيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيد فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا صليق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: من زرعه يعني غلبه القيد. من زرعه القيد فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني استقاء يعني عمدا تعمد القيد طلب القيد عمدا فليقضي أي عليه القضاء. والعلماء يقولون العلة من ذلك أن القيء لابد أن يصاحبه ابتلاع بشيء من هذا القيء بعد خروجه، واضح؟ فهذا فيه أكل أو فيه يعني إدخال ما في معنى الأكل إلى الجوف. قال: وتعمد القيء والذي يفطر به الصائم 10 أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوضع عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس، والجنون والردة. هذه المفطرات. يقول: ما وصل عمدا إلى الجوف مرض. الجوف كل مجوف في جسد الإنسان وإن كان لا يحيط، كل مجوف وإن كان لا يحيل. يعني إيه وإن كان لا يحيل؟ وإن كان لا يحيل الطعام والشراب، المعدة تحيل الطعام والشراب، الكلى تحيل الماء مش كده ولا ايه الدكاتره؟ طيب وهناك جوف لا يحيل الرئه، لا تحيل وان كانت جوف، الرقبه جوف، واضح؟ هذه اما الفخذ ليس جوفا، واضح؟ العضو ليس جوفا، يبقى اذا الصدر والبطن هذه الاشياء كلها جوف وان كان لا وان كان لا يحيل. هذا هو تعريف الفقهاء ل ومعه ايضا المعده وكل ما في البطن، يدخلون كل ذلك في الجوف وان كان ليس كل ما في البطن يحيل، صحيح ام لا؟ فيقول ما وصل عمدا الى الجوف والراس ضابط، ضابط ما يفطر اذا وصل. يقولون يفطر الصائم بكل عين وصلت من الظاهر الى الباطن، والمقصود بالباطن هنا الجوف، يفطر بكل عين وصلت من الظاهر الى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم، يفطر الصائم بكل عين وصلت من الظاهر الى الباطن عن قصد مع ذكر الصوم، يبقى لابد يكون قاصدا عامدا متذكرا انه صائم ويعلم ان هذا مفطر. وكل عين لم يقل كل طعام ولا كل شراب، كل عين، فالطعام يفطر والشراب يفطر والحصى كذلك، لو ابتلع مثلا حصوة يبقى كل عين تصل الى الجوف وان لم تكن من جنس الطعام ومن جنس المأكول والمشروب. ما وصل عمدا الى الجوف والرأس، والأشياء تصل إلى الرأس من خلال المنافذ المعروف، الأنف، العين، الأذن، والحقنة في أحد السبيلين، لأن هذا منفذ، فعند الشافعية أيضا أن الحقنة في أحد السبيلين الطول أو الدور مفطرة، واستدلوا على كل ذلك بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الفطر مما دخل لا مما خرج، فعمم الفطر بكل ما دخل، واضح؟ الفطر مما دخل لا مما خرج، فعمم الفطر بكل ما دخل، وقياسا على الاكل والشرب، فلو وضع قطره فدخلت الى راسه او في اذنه فدخلت الى راسه او في انفه كذلك او في العين فانه يفطر على المذهب عند الشافعي. يعني القطرات في العين وفي الاذن وفي الانف دي تفطر؟ عند الشافعي. هل احد السبيلين بس ما تفطرش؟ في احد السبيلات ايش؟ ما قال والرأس؟ قال والرأس قبل ذلك. لا مش كلها، لو احنا بقى استخدمنا مصطلح الصادلة المعاصرين الحقنة ممكن تكون فين؟ في العضل، مش كده؟ فهذه لا تفطر. ممكن تكون في الوريد، فهذه لا تفطر. انما لو في احد السبيلين دخلت من منفذ مفتوح معتاد، واضح؟ والقيء عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فل من استقاء فليضرب. والوقع عمدا في الفرج قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي يدع شهوته، في الواجب على الصائم ان يدع شهوته، يدع شهوته. وجاء الرجل يلتف لحيته يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك، قال ما هلكك؟ قال وقعت على امراه، يعني وهو صادق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبه تعطفها، الى اخر الحديث. فهذا دليل على ان الانسان اذا جامع في نهار رمضان فان صومه باطل وعليه كفارة كما سيأتي. الوقع عند في الفرج وإن لم ينبت، لو أولج فإنه يفطر وإن لم ينبت. والعبرة بتغييب الحشفة، العبرة بتغييب الحشفة، والحشفة كما هو معلوم رأس الذكر، فإن فعل ذلك وإن لم ينزل فقد أفطر الرجل والمرأة. والإنزال عن مباشرة، والإنزال عن مباشرة وإن لم يولج، يبقى الوضع عمدا في الفرج وإن لم ينزل يفطر، والإنزال وإن لم يولج يفطر. واضح؟ والمباشرة المقصود بها مباشرة الرجل المرأة من غير إيلاج كالقبلة والضم وغير ذلك، فلو فعل ذلك فأنزل وإن لم يولج فأنزل فعليه القضاء وبطل صوته. والحيض طيب الاحتلام والإنسان نائم لا رفع القلم منهم النائم حتى يستيقظ، غير لا يجب عليه التكليف معذور، فصومه صحيح. وكذلك إدامة الفكر، فلو تفكر كثيرا فأنزل فلا قضاء عليه وصومه صحيح. وألحق الفكرة بالنوم، لأن الإنسان إذا كان الأمر مقتصر على مجرد الفكر فلم يفعل فعلا يحال عليه الإنزال كالمباشرة. واضح؟ وأن الإنسان أن تفكر في الجماع مثلا فأنزل، هل يفطر أم لا؟ لا يفطر. لماذا؟ لأنه لم يفعل فعلا نحيل عليه الإنزال، فأشبه المحتلم. واضح؟ أما لو نظر إلى امرأة فأنزل ففيها تفصيل، لو نظر إليها فأنزل يعني بغت فجاءه الماء فهذا لا قضاء عليه وصومه صحيح. أما لو يعلم من نفسه أو شعر بتحرك المني فاستمر في النظر إلى أن أنزل فهذا عليه القضاء. واضح؟ تذكير ذات ما فيه حرمانية لو تعمده يعني يمكن ألا ممكن ألا تعمده. البعض المصاب بأحلام اليقظة عايش حياته كلها بيفكر بيحكي فمن الممكن أن يكون كذلك. واضح؟ لو نظر الإنسان فأنزل، نظر إلى امرأة مثلا فأنزل، فله حالتان، الحالة الأولى أن يضغطه الماء، واضح؟ اشتد عليه شهوته وينزل المني ضغطة يعني، فهذا لا قضاء عليه. الحالة الثانية أن يشعر بتحرك المني وانتقال المني ويستمر في النظر فهذا يجب عليه قضاء، صومه باطل وهو آثم في الحالة دي. قال والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة. الحيض والنفاس يبطلان الصوم، ولو طرأ على المرأة في آخر لحظة من النهار، في آخر لحظة من النهار، بمعنى لو أنها صامت اليوم كله وقبل غروب الشمس بلحظات طرأ عليها الحيض أو النفاس، يعني الولادة ولدت مثلا أو حاضت قبل غروب الشمس بلحظات، بطل صوم هذا اليوم ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم. ولذلك قلنا في تعريف الصوم سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميعه، فيشترط أن يكون اليوم كله سالم من الحيض والنفاس. كذلك لو كانت حائض فطهرت بعد طلوع الشمس بدقائق فإن هذا اليوم لا يصح صوم واجب عليها قضاء بعد طلوع الفجر. نعم بعد طلوع الفجر بدقائق فإن هذا اليوم لا يصح صوم. والحيض والنفاس الحيض والنفاس لا يصح منهما الصوم. قال المرأة لعائشة رضي الله عنها وارضاها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحروريات أنت داعشية أحروريات أنت؟ كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفطر لا تصوم. قال والحائض والحيض والنفاس والجنون لو طرأ عليه الجنون والردة عياذا بالله، لأن المرتد ليس من أهل العبادة وردته انفساخ بطلان لنيته ومن ثم بطلان في عبادته، فلو ارتد أثناء اليوم وجب عليه القضاء. لو سب الدين مثلا عياذا بالله أثناء اليوم يجب عليه أن يعود إلى دين الله سبحانه وتعالى أن ينطق بالشهادتين ويستحب أن يغتسل، ويجب عليه أن يمسك بقية اليوم مراعاة لحرمة اليوم، ثم يجب عليه القضاء. الإغماء المستغرق لجميع وقت الصوم مفطر، أما الإغماء الغير مستغرق فلا يفطر. لو أن إنسانا أغمي عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ده اسمه إغماء مستغرق، استغرق اليوم كله، عم اليوم كله من أول وقت الصيام إلى آخره وهو مغمى عليه، فهذا لا يصح منه الصوم. لماذا؟ لأن الصوم ركنان، نية وإمساك، فهذا حتى لو كان جاء بالنية فلم يأتي بالإمساك، لأن المغمى عليه لا ينسب إليه، لا ينسب إليه الفعل، المغمى عليه لا ينسب إليه الفعل، خارج مع التكليف تماما. هذا لو استغرق الإغماء اليوم كله. أما لو أغمي عليه بعض اليوم وفاق بقية اليوم فقد جاء بالركنين بالنية وجاء بالركن الإمساك في جزء من اليوم فيصح صومه، بخلاف النوم لو نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يصح صومه، وإن كان مفرطا وضاع منه خير كثير، لكن صومه صحيح لأن النائم ينسب إليه فعل الإمساك، النائم بخلاف المغمى عليه، النائم إذا أوقظ استيقظ، إذا نوبها انتبه، فينسب إليه فعل الإمساك، بخلاف المغمى عليه لا ينسب إليه فعل الإمساك. طب تخلوا الأسئلة في النهاية علشان عايزين ننتهي من الصوم. سامحوني. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. يستحب في الصوم مستحبات الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بيننا وما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر أكلة السحور من المستحبات، وتأخيره مندوب كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاته يعني صلاة الفجر قبل 50 آية. يعني قد ايه 50 آية؟ ربع آية. يعني تقريبا ربع ساعة مش كده؟ تعجيل الفطر أي بعد التيقن من غروب الشمس. تعجيل الفطر مش معناه إنك تعجل بالإفطار قبل التيقن، وإنما بعد التيقن. واضح؟ فالإمساك لحظات للتيقن من غروب الشمس لا يعد من تأخير الفطر كما يظن البعض. واضح؟ ولذلك العامة يستحبون أن تؤخر الإفطار إلى قبل المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا لا أصل عند العلماء عند الشافعية. فيستحب الإنسان أن ينتظر لحظات ليتيقن من غروب الشمس، لأن أمر الغروب إيش؟ ممكن الإنسان يهم فيه مش كده؟ وخاصة مع الساعات الحالية ممكن تقدم ممكن تؤخر وتختلف أحيانا مش كده؟ فالانتظار لحظات من غير غلو ومن غير تشكك ومن غير وسوسة، الانتظار لحظات لا يضر، وإنما هو من باب تيقن حمق الله تيقن غروب الشمس، لأن الأصل النهار، الأصل عدم الغروب، الأصل النهار. فالانتظار لحظات لتيقن الغروب هذا لا يضر، بل استحبه العلماء، وهذا لا يضر بتعجيل الفطر. يعني انتظار هذه اللحظات لا يعد كما قد يظن المرء، لا يعد من تأخير الإفطار. وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، كل قول باطل محرم، والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه في أن يدع طعامه وشرابه. وترك الهجر من الكلام. ويحرم صيام 5 أيام. هذه أيام حرم الله تعالى على الخلق أن يصومها، برغم استحباب الصوم مطلقا ووجوب الصوم في شهر رمضان، لكن هذه قاعدة ذكرناها قبل ذلك في الكلام عن أحكام الصلاة، أن الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما شاء. الصلاة أحب العبادات أحب أعمال الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يحرمها عليك في بعض الأحيان. هي الصلاة المحبوبة لله جل وعلا في كل حين، أفضل ما يفعله الناس، حرام عليك في أوقات معينة. الصوم العبادة المحبوبة لله سبحانه وتعالى يحرمها عليك الله جل وعلا في أوقات معينة. ما معنى يحرمها؟ أي لا يحبها، يبغضها في هذا الوقت. لو فعلتها تكون آثم ولا تصح ولا تصح منك، وهذا أمر يدلك دلالة قطعية على أن الأمر ليس بالعقل. الشرع ليس بالعقل، العبادة ليست بالعقل، الدين ليس بالعقل. الدين معناه خضوع، كلمة الدين في اللغة معناها الخضوع لله جل وعلا. هذا هو حقيقة، هذه حقيقة الدين، أن تخضع لله جل في علاه، فتأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه، ولا تتقدم ولا تتأخر بين يدي الله سبحانه وتعالى بين أوامره جل في علاه. فهذه أوقات حرم الله تعالى علينا أن نصومها، العيدان وأيام التشريق. العيدان بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول أبي سعيد الخدري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. العيدان يعني يوم الفطر ويوم الأضحى بالإجماع، وأيام التشريق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وعند الشافعية لا يجوز صوم أيام التشريق، ولا حتى للحاج الذي يصوم بدلا عن حج التمتع. تعلمون أن الحج أنواع، ما هي أنواع الإحرام في الحج؟ الإفراد، التمتع، والقران. هذه ثلاثة صور لإحرام الحج. حج التمتع يجب على الإنسان فيه الهدى وكذلك القارن الهدي هدي. فمن لم يجد فصيامه 10 أيام فصيامه 7 أيام في الحج 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. 3 أيام في الحج متى في الحج؟ قال بعضهم العلم يصح أن يصوم في 3 أيام التشريق اللي هي 3 أيام منى، أيام منى أيام أكل وشرب اللي هي أيام التشريق. أيام الحج 8، أول يوم اسمه يوم إيه؟ أول يوم في الحج يوم الترويح يوم 8 واضح. ثاني يوم عرفة يوم 9، ثالث يوم النحر يوم 10، الرابع اليوم الرابع اسمه يوم إيه؟ يوم القدر، يوم القدر اللي هو أول أيام التشريق اللي احنا بنسميه تاني يوم العيد. واضح؟ ها؟ يوم النسر الأول اللي هو ثاني أيام التشريق، يوم النسر الثاني آخر أيام الحج اللي هو ثالث أيام التشريق. فالثلاثة أيام الأخيرة اسمها أيام منى، يوم القبر ويوم النسر الأول ويوم النسر الثاني. هذه الأيام جوز بعض العلم وهو وجه عند الشافعية أن يصومها الحاج إذا كان عليه الصيام بدل عن هذه التمتع، فصيام 3 أيام في الحج فقالوا يصوم أيام التشريق. والمعتمد في المذهب أنه لا يصوم هذه الأيام، يحرم صيام أيام التشريق على غير الحاج وعلى الحاج أيضا. واضح؟ وأيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. يوم الشك اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم المتمم لشعبان، والمذهب أن صومه حرام لا مكروه خلافا لما في المذهب. وقال يكره صوم يوم الشك، يكره صوم يوم الشك، والمذهب المعتمد في المذهب أن صومه هو حرام. ودليل حرمته ما قاله عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. من أبو القاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعصية إنما تكون فيه المحرم لا في المكروه. فالمعتمد في المذهب أن صيام يوم الشك حرام. معناها كده بقى 6 أيام؟ إيش؟ 6 أيام؟ حرام. يبقى العيدين أدي يومين وثلاث أيام التشريق ويوم الشك، فهذا يوم يحرم صومه اليوم الذي يشك فيه. يقول إلا أن يوافق عادة له، ومعنى أن يوافق عادة له أن يكون ممن يصوم 2 وخميس مثلا، فيوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو يكون ممن يصوم صوم داود يوم ويوم فيوافق يوم صوم يوم الشك، فيصومه لا من باب الشك ولكن من باب أن هذا وافق عادة له، من باب أنه وافق عادة له. والدليل على جواز ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صوم رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا أن يوافق أو إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرض فعليه القضاء والكفارة. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عشق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. من وطئ في نهار رمضان فهو صائم، وإلا فمن أفطر في نهار رمضان بعذر فجامع فلا شيء عليه. يعني لو كان مسافرا فدخل بلده مفطرا، وهو مسافر يجوز له الافطار، فدخل مفطرا فوجد امرأته تغتسل من حوله، يبقى هي ايضا ايش؟ مفطرة، فجامعها فلا شيء عليه. من وطئ في نهار رمضان عامدا يخرج من ذلك، يخرج بذلك غير العامد، كالناس كالجاهل في الفرج يخرج بذلك من باشر فقط ولم يولج، فعليه أي يجب عليه على الرجل دون المرأة. قال فعليه ولم يقل فعليهما، صح يا محمود؟ يبقى قال ايه؟ فعليه، فعليه على مين؟ على الذي جامع. طب امرأته ليس عليها شيء على المرأة، يبقى فعليه على الرجل دون المرأة. القضاء والكفارة، القضاء عليها قضاء وليس عليها كفارة، المرأة عليها قضاء وليس عليها كفارة. طبعا هو الفقرة هنا لبيان ايه؟ ان عليه القضاء، انت عارف ان عليه القضاء، وعشان بيان ان فيها كفارة عظمى، فعليه القضاء اي قضاء هذا اليوم، يصوم يوما مكانه، والكفارة الكفارة الكبرى يقول وهي عشق رقبة المؤمنة. يبقى لابد ان تكون هذه الرقبة، رقبة يعني ايش؟ عبد او اما ذكر او انثى مؤمنة، فلا يجزئ، لا تجزئ الرقبة الكافرة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 60 يوم، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مدة. فإن لم يجد، فإن لم يستطع، هذا يدلك على أن هذه الكفارة على الترتيب أم على التأخير؟ على الترتيب. يبقى لا يجوز أن ينتقل إلى الخصلة الثانية من خصال الكفارة مع قدرته على الخصلة ليش؟ الأولى. إذا قدر على العتق لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، إذا قدر على الصوم لا يجوز أن ينتقل إلى الإطعام. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهلك، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رواية في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قالت هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين 60 يوما؟ قال لا. في رواية قال ما أوقعني في ذلك إلا الصوم، كيف أصوم 60 يوم؟ ما أستطيع. وهنا انتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بقول الرجل لا، لا تضيق على الناس، لا تشق عن صدور القلب، ما أقول أنها تشق عن صدور عن صدور القلب. الأخ يجي له الرجل يقول له 60 يوم، يقول له ما أقدرش أعمل الشيخ، يقول له ليه ما أنت واقف على حيلك أهو زي الباب أهو، ما تقدرش جيب لي شهادة من اتنين دكاترة إنك ما تقدرش تصوم 60 يوم. ها الرجل ما شاء الله جاء مسرعا يقول هلك وقع على امرأتي وهو صائم، يعني صائم هفتان وما شاء الله وقع على امرأتي. انا اريده، ده انا مش بهزر، ده انا عايز في حاجه اسمها بيئه النص. هذا الكلام ليس من باب الطف، في حاجه اسمها بيئه النص. بيئه لما تسمع الحديث تعيش الحديث، حاول تركز كده في الحديث هتجد فيه فوائد مهمه. بيئة النص، رجل وقع على امرأتي، حضر المدينة الشديد وفي بيئتهم وفي زمانهم، يعني حياته كلها مشي وفيها مشقة، ويوم ما بيبقى الواحد يوم مترف بيركب ايه؟ حد فيهم يركب وخارج؟ ها؟ لا يركب مش ركب وكده نص ساعة في العيد ده قلب طفل دي بشر دول، لا يركب الخيل، يعني تكون الخيل مشقة شديدة متعب، يعني رياضة مضنية تحتاج إلى قوة، واضح؟ ده المطرف فيه، حياته فيها مشقة وهو صائم، ومع ذلك وقع على امرأته وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا رجل معافى ولا الأصل فيه إن هو مريض وغير معافى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع صيام 60 يوم؟ قال إيش؟ قال لا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم دينه، يعني دينه أحاله على دينه. هذا شيء بينك وبين ربك. والأصل في الذي جاء يستفتي أنه يريد إرضاء الله تعالى. ولا الأصل في أنه متبع لهواه وأنه بيدور على رخصة ما كانش إيه؟ ما كانش فاهم. مش كده؟ يبقى الأصل فيه أنه يسأل عما يبرئ ذمته أمام الله جل وعلا، فلا تحرج عليه. تستطيع في يوم 60 يوم؟ قال لا. فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فقال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينا نحن على ذلك، أتى أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. والعرق المكتل. فقال أين السائل؟ فقال أنا. فقال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر من أهل بيتي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ردت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. في رواية قال والله ما بين لابتيها أفقر من أهلي، من أهل بيتي، أنا أكثر واحد محتاجها، تصدق بي أنا محتاجه. فهذا الحديث يدل على وجوب الكفارة العظمى على من جامع من وقع على امرأتي في نهار شهر رمضان. والكفارة العظمى على الترتيب ولا على التخيير؟ على الترتيب. أول خصلة عشق، ثم الصيام، ثم القطع، ثم القطع. طيب هو انتظروا، لا اكتب سؤالك وسألوني في الآخر عشان عايزين ننتهي من الصلاة. الرجل قال لا أستطيع، لا أجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر من أهل بيتي. فقال أطعمه أهلك. هل تسقط عنه الكفارة بعدم القدرة أو بعدم الوجود؟ المذهب لا. يبقى إذا لم يجد ما يطعمه، لم يستطع الصوم ولم يجد ما يخرجه يطعمه 60 مسكين، فلا تسقط عنه الكفارة ولكن تبقى في ذمته. فمتى قدر عليها أخرجها. دين عليه، دين الله أحق أن يقضى، هذا دين عليه مستقر في ذمته. متى قدر عليه أخرجه، وهذا مذهب الشافعية خلافا للحنابلة، وهذه من المسائل الممتعة البحث فيها. يعني الحنابلة قالوا، قال رضي الله عن الحنابلة، ليش؟ لا اخواننا وان بغوا عليك. اللهم كما قلنا قبل ذلك، الدراسة المذهبية في المدرسة ليست، يعني المذهب ليس هو الهدف وإنما هو الوسيلة. الوسيلة. وأتمنى اليوم الذي تكون فيه مدرسة الفقه ندرس فيها الأربع مذاهب إن شاء الله تعالى، سنرى هذا اليوم بإذن الله. وإن لم يتيسر لنا إلا المذهب الشافعي، لكن إن شاء الله تعالى بكم ومعكم تكبر هذه المدرسة ويكون فيها فصل للحنابلة، فصل للشافعية، وفصل للحنفية، وفصل للمالكية، ونعمل فصل بين الكور. لابد أن يكون فينا في أبناء الدعوة وفي السلفيين من يتقن الفقه على كل مذهب، لأن النوازل التي تنزل بالأمة تحتاج إلى اتساع أفق في البحث الفقهي، والنظرة الواحدة والمذهب الواحد والطريقة الواحدة في التفكير، الطريقة الواحدة، المسلك الواحد لا يؤدينا في النهاية إلا إلى رأي واحد، شئت أم أبيت، إلا ما نضج مسلك واحد في النهاية هنصل إلى نهاية واحدة. هذه طبيعة العقول. ليه؟ انظر في الشافعية مثلا، حتى الذين خالفوا مذهب الشافعي تجد أنهم بيخالفوا مذهب الشافعي في أمور يرون أن المذهب خالف فيها الدليل، لكن طريقة التفكير والملكة ومسلك الترجيح وغالب الترجيحات هتلاقيها موافقة لمذهبه الذي تربى عليه، وهذا أمر طبيعي. مش كده؟ الحنبلي كذلك، المالكي كذلك، الحنفي كذلك، هذا امر لا خلاص منه. انت لو تتلمست على شيء معين مده طويله فانصبر به بطريقه تفكيرك ورأفك وتفكيرك مرتب وفق ترتيب، هذا امر يعني لا يمكن لا منص منه، واضح. ولذلك ينصح العلماء دائما طالب العلم بان ينوع مشايخه ليرتفع افقه. جميل. فلذلك نتمنى ان يكون فينا الحنبلي والحنفي والمالكي والشافعي للغايه، مع ان الشافعي هو مذهب اهل الحديث ومذهب اهل المالكيه للغايه. الحنابلة قالوا ايش؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد الرجل ما يطعمه سكت، فلما اتي بالطعام قال تصدق به، قال على افقر مني، قال اطعمه اهلك، ولم يخبره أن الواجب عليه أن يخرج الكفارة متى وجد. والقاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو وجب على الرجل أن يخرج لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن الكفارة في ذمته وأنه يجب عليه أن يخرجها متى قدر عليه، لكن الصحيح خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين له وجوب الكفارة عليه وأنها لم تسقط عن ذمته. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل، لما قال له هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، قال لا، سكت ولم يبين له أنها واجبة عليه وأنها في ذمته. وهذا اسمه تأثير البيان عن وقت الخطاب، الرجل قاعد لسه ما فيش. والعلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال الرجل دخل فصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، فصلى فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي، فصلى فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، لا، علمه. هذا تاخير، هذا موطن حاجه، تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، انما تاخير البيان عن وقت الخطاب جائز. ويعبر عنها بلفظ اخر، تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. تأخير البيان إلى، مش عن وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة جائز. يبقى تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. الرجل قال لا، ما أقدرش أطعم 60 مسكين، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل جالس لم يمض معه في المسجد. فلما جاء الأمر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال تصدق به. ففهم الرجل كما فهمنا نحن أن هذا عن الكفارة، صحيح ولا لا؟ عن فعل الذي فعله، يكفر به عن الفعل الذي فعله، بعدما قال لا أملك، وبعدما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم من ذلك وفهمنا نحن أن الكفارة لم تسقط عنه بعدم قدرته عليها في المرة الأولى. لما قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، قال لا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن قادر على الإطعام ولا غير قادر؟ غير قادر، صح ولا لا؟ فعلى مذهب الحنابلة وجب أن تسقط عنه الكفارة. فجاء بالصمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تصدق. وهذا فعل أمر، والأصل في الأمر إيه؟ الوضوء. تصدق بهذا، فقال على أفضل مني، أنا أحوج إليه من غيري، أنا محتاج إلى هذا، واضح. فجوز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه، ولكن اعلم، وهذا شيء علمه الرجل من السياق، اعلم أن الكفارة تلزمك، واجبة عليك، متى قدرت عليها يجب عليك أن تخرجها. من أين هذا الفهم؟ من قوله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا له، بعدما قال الرجل في المرة الأولى لا أجد ما أطعم به 60 مسكينا. فنقول هذا تأخير بيان إلى وقت الحاجة، وقت الحاجة هنا هو ايه؟ وجود التمر. لما جاء التمر وجاء وقت الحاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، أمره بالإطعام. فهذا تأخير بيان إلى وقت الحاجة لا عن وقت الحاجة. الغاية نذهب الشافعية أن الكفارة لا تسقط عنه بالعجز، وإنما هي دين في ذمته، فإن قدر عليها يوما من الظهر يوما من الدهر وجب عليه أن يخرجها. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق أن يقوم. قال من مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم المفطر. من مات عليه الصيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والأصح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم صام عنه وليه، ولذلك اختلف القول في المذهب في من مات عليه صوم. القول القديم ان من مات عليه صوم يصوم عنه وليه ولا يجزي الاطعام، والقول الجديد هو المذكور هنا في المذهب ان من مات عليه صوم يطعم عنه، وهذا خلاف المعتمد. فهذه من المسائل التي يفتى فيها بالقول القديم للشافعي. احنا قلنا قبل ذلك ان الشافعي له مذهبان قديم وجديد، وان هناك القاعدة العامة في المذهب اعتماد القول الجديد. فالفتوى عند الشافعية والمعتمد عند الشافعية في غالب المسائل في عامة المسائل هو القول الجديد، الا في بضع مسائل فاعتمد فيها الشافعية القول القديم للشافعي لموافقته للدليل ورجحوه خلافا للقول الجديد. واضح؟ يبقى إذن عندنا قولين في المذهب في مسألة من مات وعليه صوم، والمقصود من مات وعليه صوم وقدر على أن يصوم. يعني من مات وعليه صوم لعذر وزال عنه هذا العذر قبل موته وقدر على القضاء ولم يصوم. التفصيل ده واضح؟ رجل مريض فأفطر 10 أيام من شهر رمضان ثم عوفي، ومر عليه شهر شوال ومات في ذي القعدة، يبقى هو زال عذره قبل الموت ولا لا؟ وقدر على القضاء ولا لا؟ قدر على القضاء ولم يقضي، يبقى هذا مات عليه وعليه صوم. فما الواجب على أوليائه؟ قولان في المذهب الجديد وليس المعتمد خلافا للقاعدة، أنه يطعم عن كل يوم مسكين، والقديم أنه يصام عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام عليه من مات عليه صوم صام عنه وليه كما في صحيح مسلم. وهذا هو القول القديم للشافعي وهو المعتمد الموافق للدليل الذي عليه فتوى في المذهب. أما لو اتصل عذره بالموت فلا شيء. على أوليائه. كيف اتصل عذره بالموت؟ هو مريض في شهر رمضان ومات قبل أن يبرأ ويقدر على القضاء، فهذا لم يجب عليه، لم يدرك وقت الوجوب، وبالتالي لم يجب عليه شيء ولا على أوليائه. يبقى إذا مات قبل التمكن من القضاء اتصل عذره بالموت فلا يجب عليه شيء. واضح؟ أما إن كان من أهل الإطعام لا من أهل القضاء فهذا يطعم عنه وليه إن لم يكن قد أطعم في حياته. يعني لو كان هو ممن يفطر و يطعم لا يقضي لا قضاء عليه كالهرم الكبير. واضح؟ إن كان من أهل الإطعام فأفطر ومات دون أن يطعم فيجب على أوليائه أن يطعموا عنه، وهذا يخرج من تركته قبل تقسيمها كدين لله جل في علاه، ودين الله حق أن يقضى. واجب على، لا ليس واجبا عليه بالنسبة للصاغ، ليس واجبا عليه، ولا يقتصر الأمر على أوليائه أقربائه. فلو صام عنه أجنبي أجزأ. ويجوز أن يتفق 30 رجلا أو امرأة، 30 رجلا أو امرأة على الصوم عنه في يوم واحد. مثلا هو عنده شهر كامل، خلاص في 30 واحد هيصوم النهاردة عنه، يجزي ولا لا؟ يجزي. يبقى كده صاموا عنه إيه؟ الشهر كله. قال والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراقي، والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. الشيخ الهرمي كبير السن إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينة. روى الإمام البخاري أن أنس رضي الله عنه بعدما كبر أطعم عن كل يوم مسكينة خبزا ولحما، كان يجمعهم ويعد لهم الخبز واللحم ويطعمهم 30 مسكينة. قال أبو هريرة من أدركه الكبر فلم يستطع الصوم فعليه لكل يوم مد من قمح. من أدركه الكبر فلم يستطع الصوم فعليه كل يوم مد من قمح. المد ملء الكفين من الرجل المطاف المعتدل، يعني قد ايه؟ ربع ايه؟ ربع صاع. الشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد، وهذا حكم كل صاحب عذر دائم. فالمريض الذي لا يرجى برؤه عنده مرض الذي يسمى الآن مرض إيه؟ مزمن، الزمن الذي أصيب عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين بمرض دائم مزمن لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، والفقهاء يقولون لا يرجى برؤه ولا يقولون لا يبرأ منه أو لا يمكن برؤه، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولأن الله تعالى ما أنزل داء إلا وله، لكن في ظننا نحن وفي علمنا القاصر لا يرجعه. واضح؟ فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء. الحامل والمرضع أدخلهما ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال أثبتت للحبلى وللمروءة. قال إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، يعني لا تفطر. وأيضا أضف عليها إن خافتا على أنفسهما وولدهما، خافت على نفسها دي حالة، الحالة الثانية خافت على نفسها وعلى ولدها، الحالة الثالثة خافت على ولدها ولم تخف على نفسها. يبقى عندي ثلاث حالات، هو ذكر الحالة الأولى والثالثة في المد، يبقى أنا عندي ثلاث حالات. الحامل أو المرضع تخاف على نفسها من الصوت أن تضعف تتضرر به، الحالة الثانية تخاف على نفسها وأيضا على ولدها أن يتضرر كجنين أو كوليد يرضع، الحالة الثالثة لا تخاف على نفسها، هي عارفة نصحتها كويسة لكن تخاف على ولا نيابة. ثلاث حالات، الحالة الأولى والثانية عليها القضاء فقط لأنها خافت على نفسها. فإن خافت على نفسها أو خافت على نفسها ولديها فعليها القضاء، هذا مذهب الشافعية والجمهور. وإن خافت المرضع حامل المرضع، وإن خافت على أولادهما فقط لم تخف على نفسها، خافت على غيرها وهو ولدها، أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد رحمك الله، وهو رجل مسؤول بالعراق. يبقى هنا هتفطر وعليها القضاء فقط، لا عليها القضاء والكفارة. وهذا قول الجمهور، لأنها يعني وجه الجمهور في هذه المسألة من النظر، قالوا فطر ارتفق به شخصان فوجب فيه القضاء والكفارة قياسا على الجماع في معظم الضوء. ثاني، فطر ارتفق به شخصان، يعني انتفع بهذا الفطر ايه؟ شخصين، من هما؟ هي وابنها. فطر ارتفق به شخصان فوجب فيه القضاء والكفارة. ارتفق به شخصان فوجب فيه القضاء والكفارة قياسا على الجماع في نهار رمضان. هذا قول الجمهور. ما أدين الله تعالى به في هذه المسألة خلاف قول الأئمة الأربعة، أن الحامل المرضع ليست من أهل القضاء أصلا، وهذا قول ابن عباس بن عمر، ولا يعرف لها ما مخالف من الصحابة، وإنما يجب عليهما أو الواجب في حقهما الكفارة لإطعام فقط، فإن الإطعام خرجت من الخلاف كل حالات انقضت في كل الأحوال. ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يفتيان أن الحامل والمرضع ليستا من أهل الصوم وإنما من أهل الإطعام، ويدخلان الحمل المرضع في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. وهذه فتوى ابن عباس بن عمر واشتهرت عنهما ورويت عنهما بأكثر من إسناد، ولا يعرف لها مخالف من الصحابة. فهذا إجماع سكوت. هذه المسائل من المسائل العجيبة التي يتعجب فيها من أن المذاهب الأربعة على خلاف فتوى ابن عباس بن عمر ولا يعرف لها مخالف من الصحابة. فيها تجديد على الحمل المرضع جدا، لان القياس يرجح كفة قول ابن عباس بن عمر. لما الحمل والمرضع عذرهما يطول جدا، فاشبه من لا يرجى بره، ولم يشبه المريض الذي يرجى بره. المريض عندي له حالتين، فياتي المريض والمسافر، المريض الذي يرجى برؤه مرض طارئ وسيشفى منه ان شاء الله تعالى، والمسافر، هؤلاء يفطران ويقضيان عليهما القضاء لان عذره طارئ وقصير المده. انما من لا يرجى برؤه مرضه يطول جدا، فهذا عليه الاطعام ولا القضاء عليه. انظر الى حال المرء، كم واحد متزوج؟ المرأة تحمل تسعة أشهر وبعدين تضع ترضع سنتين، ممكن قبل هيك سنتين تحمل ثاني مش كده، وبعدين ترضع، فتجد أن المرأة يمر عليها رمضان والثاني والثالث لا تستطيع ان تصوم. طبعا رخصة الافطار للحامل والمرضع ليست لكل حامل ومرضع، وهذا لابد ان تنتبه له، لانه قال ايه؟ ان خافت. اما اذا لم تخف، لو كانت صحتها كويسه والصوم لا يؤثر عليها ولا على جنينها ولا على الارضاع، ففي هذه الحاله لا يجوز لها ان تصوم. يعني هذه ليست رخصة ثابتة لكل حامل ومرضع، إنما هذه رخصة لمن خافت على نفسها أن تتضرر أو يتضرر جنينها أو وليدها بالصوم. هذا ابتداء. طيب، المرأة قد تخاف على نفسها تكون ضعيفة لا يستقيم حالها مع الصوم وهي حامل أو وهي مرضع، ففي هذه الحالة تجد أن تفطر رمضان وهي حامل، وبعدين رمضان آخر وهي مرضع، وممكن رمضان ثالث، وبعدين إيه تشمل تاني، فيدخل عليها رمضان رابع. وبعدين تيجي بعد كده تسألك الشيخ أنا علي ثلاث رمضان، علي أربع أشهر رمضان أفطرتهم وأنا حامل أو أنا مرضع، فتلزم بصوم كم يوم؟ 120 يوم. الكفارة العظمى في الشرع 60 يوم. الكفارة العظمى في شرع الله سبحانه وتعالى لمن قتل نفسه، لمن وقع على امرأته وانتهك حرمة رمضان، لمن ظاهر من امرأته وارتكب هذا الفعل الذي قبحه الله تعالى في كتابه 60 يوما. فهذه مشقة لا يأتي الشرع بمثلها حقيقة. مشقة 120 يوم و90 يوم وهذه الأشياء لا يأتي الشرع بمثلها، سيما أنها أطرت بإذن الملك من الشرع. فالأطيب أن تلحق الحامل والمرضع بمن لا يرجى برؤه، أقيس عن أقرب القياس، أن تلحق بمن لا يرجى برؤه بالذي يطول عذره جدا، لا أن تلحق بالمريض الذي يمرض 5 أيام في الشهر أو 10 أيام في الشهر ثم يقضي بعد ذلك. وكما قلت هذه فتوى ابن عباس وابن عمر لا يعرف لهما، مخالف من الصحابة. قال تطعم عن كل يوم كفرتين. أيوه قال والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المريض يعني المريض الذي يرجى غره، المرض الطارئ الذي يمر منه الإنسان بعد ذلك. المريض والمسافر سفرا طويلا، السفر الطويل عند الشافعية ايه؟ 16 لا بقى لا بقى مش تفتر مساحة 16 فرسخة مش ايه مش ميلا. الميلة دي الفرسخة دي 3 ميل، يعني كم ميل 16 فرسخة 1000 ايه 48 ميل 3 16. خدتوش كل تمدسة بيضو البطر موجود كلام عليكم أنا 48 إيه؟ ميل. هذا هو السفر الطويل المسافر، ومثله الذي عمله يقتضي السفر الكثير. فالمريض الذي يرجى برؤه يفطران ويقضيان، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالت الصفات عند الشافعية والحنابلة، عند الشافعية استغفر الله والمالكية والحنفية وجمهور العلماء، أن الإنسان إذا صام عقد نية الصوم وخرج من الحضر من محل إقامته صائم فأنشأ سفرا في نفس اليوم لا يحل له المسك. ثاني عند الشافعية والجمهور خلافا للحنابلة، أن الإنسان إذا بيت نية الصوم ثم أنشأ سفرا في هذا اليوم الذي عقد الصوم فيه في نهار هذا اليوم، صافر صحي يوم الأربع مثلا صائم في نهار رمضان وطرأ له سفر فسافر بعد الظهر، هل يجوز له أن يفطر هذا اليوم؟ لا، لا يجوز له أن يفطر هذا اليوم عند الشافعية والجمهور. بعضهم حرم الفطر وألزمه بالقضاء إذا، وبعضهم كره الفطر، كره الفطر. وفي قول ضعيف أن عليه القضاء والكفارة إذا أفطر في هذا اليوم، هذا قول غير ضعيف. الجمهور أنه لا يجوز له أن يفطر في هذا اليوم، والحنابلة يجوزون له الفطر وهو مذهب ابن عمر. لو ايش؟ لو افطر في هذا اليوم عند الشافعية يأثم عليه القضاء، فساء عليه القضاء، نعم، وليس عليه كفارة. قول وجوب الكفارة هنا قول ضعيف منه. فالإنسان إذا أنشأ صوما، إذا عقد نية الصوم وأنشأ سفرا في هذا اليوم الذي صام فيه خرج من الحضر فيه، لا يجوز له أن يفطر هذا اليوم، وإنما يفطر في الأيام التي أيام الصوم التي دخلت عليه وهو مسافر صالة. واضح؟ حتى دي مسألة أخرى. المسافر الذي لا يشق عليه السفر هل يفطر أم لا؟ الصحيح أن له أن يفطر، وفطره خلاف الأولى، وصومه مستحب. السفر خلينا نقول له ثلاثة أحوال عشان نضبط المسألة. الحالة الأولى عقد الصوم وأنشأ السفر في يومه الذي سافر فيه، الذي صام فيه، وأنشأ الصوم في يومه الذي هو أنشأ السفر في يومه الذي صام فيه. فالمذهب وقول الجمهور أنه لا يفطر هذا اليوم. الحالة الثانية سافر في يوم قبل أن يعقد الصوم، قبل أن يعقد الصوم، يعني طرأ عليه اليوم وهو مسافر، أو سافر ليلا ودخل عليه نهار رمضان وهو مسافر، فله أن يفطر إن كان الصوم شاقا أو شق عليه السفر، له أن يفطر بلا تراخ. الحالة الثالثة سافر سفرا لا يشق عليه فيستحب له أن يصوم. عند الشافعية والجمهور يستحب له أن يصوم. رجل يسافر سفر إيه؟ مريح لا يشق عليه أن يفطر فيه، فترخصه أن يصوم فيه، فترخصه هنا بالفطر خلاف الأولى. والجمهور على أن الصوم في السفر مع عدم المشقة أفضل، وقال بعض أهل العلم بل الفطر أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. لكن لا يخفى عليك أن هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في سياق وقصة، وهي أن رجل كان مسافرا فمشق عليه الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قد كان الصحابة منهم من يصوم ومنهم من يفطر، فلا يمكن هذا على ذلك. لذلك الجمهور على أن الصوم أفضل إذا لم يشق المرء على المرء السفر صائما، وبعضهم قال الفطر أفضل، وبعضهم قال أيسرهما أفضلهما، وهذا عائد للقول الأول، لأن الذين قالوا الصوم أفضل قالوا إيه؟ إذا لم يشق عليه، إذا لم يشق عليه. واضح؟ تهتم؟ لا، المسألة أخرى. الله، هي شيخ إذا عقد نية الصوم وأنشأ سفرا في هذا اليوم يحرم عليه أن يفطر عند الشافعية والجمهور خلافا لأحمد. الحالة الثانية سافر سفرا لا يشق عليه يستحب له أن يصوم، سافر سفرا يشق عليه يفطر بلا تراخ. المريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. قال فصل: والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية واللبس في المسجد، ولا يخرج من الاعتكاف المنظور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوضوء. الاعتكاف سنة مستحبة. الاعتكاف مصدر اعتكف أي أقام في المكان، وهو اللبس في المسجد بنية، لبس في المسجد بنية مخصوصة. والاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان إذا تركها قضاء، كما ترك الاعتكاف في شهر رمضان فقضى في شوال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. يشرع في المساجد ولا يحل في غيرها. فلا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كهفا أو غارا بعد البعثة، ولا يعرف أنه اعتكف في بيته صلى الله عليه وسلم، ولا جوز ذلك لرجل ولا امرأة. الاعتكاف سنة مستحبة كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، اعتكف في بداية الأمر العشر الأوائل، ثم العشر الأواسط من رمضان، ثم العشر الأواخر، كل ذلك يتحرى ليلة القدر، ثم لم يترك الاعتكاف في العشر الأواخر حتى مات صلى الله عليه وسلم. ولا نشاط. النية، نية الاعتكاف أن ينوي اللبس في المسجد، ويكفي المعتكف نية واحدة في أول يوم، فإن خرج خروجا لا يقطع الاعتكاف ثم رجع إلى معتكفه لم يجب عليه أن يجدد النية. إذا خرج خروجا لا يقطع الاعتكاف، يعني خرج لقضاء حاجة مثلا ورجع إلى معتكفه، لا يجب عليه أن يقطع النية. فإن خرج خروجا يقطع الاعتكاف فيجب عليه إذا رجع أن يجدد نيته، الوقت الذي أمضاه خارج الاعتكاف ليس من الاعتكاف. أما في الحالة الأولى، إن خرج خروجا لا يقطع الاعتكاف، فالوقت الذي يمضيه خارج الاعتكاف هو في حكم المعتكف، ولذلك قال رب العالمين ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال العلماء كيف يباشر الرجل هو عاكف في المسجد؟ هو عاكف في المسجد، هل يباشر امرأته في المسجد؟ قالوا لا، القصد إذا خرجت من معتكفك لقضاء حاجة وكان هذا الخروج لا يقطع الاعتكاف مما يجوز للمعتكف أن يخرج إليه، فلقيت امرأتك فباشرتها فأنت في حكم من باشره معتكف في المسجد، لأنك في حكم المعتكف. متصور؟ يجوز للرجل أن يخرج لقضاء حاجته، والكنيس قديما لم يكن ملحقا بالمساجد كالآن، كان يقضون حوائجهم بس خارج المسجد. ويجوز للإنسان إذا كان لا يليق بمثله أن يقضي حاجته في المراحيض الملحقة بالمساجد أن يخرج لقضاء حاجته في بيته ويرجع. خرج يقضي حاجته في بيته، حتى الشافعي جوازه إذا لم يكن ممن يليق بمثله أن يأكل في المسجد أن يخرج يأكل في بيته ويرجع. هذا غير متصور في أحوالنا وزماننا، لكن في بعض الأزمان والأحوال والأماكن متصور. واضح؟ هذه الأمور تعود إلى العرف. وفي بعض البلدان يعتبر الأكل مثلا في المسجد مع الناس هذا من خوارم المروءة لإنسان معين، لعالم مبرز، لقاض، لإنسان. ففي هذه الحالة يجوز له العلماء أن يخرج يأكل في بيته ويرجع. خرج يأكل في بيته، خرج يقضي حاجته في بيته، هو في حر. فإن باشر امرأته دخل في قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى الخارج إذا خرج لعذر يبيح أو خرج خروجا لا يقطع الاعتكاف ورجع لا يجب عليه أن يجدد النية. أما إذا خرج خروجا يقطع الاعتكاف ورجع فيجب عليه أن يجدد النية. له شرطان، النية يجوز أن ينوي الاعتكاف في كل حال عند الجمهور، إذا دخل المسجد يمضي أي وقت في غير رمضان ولو لم يكن صائما يجوز أن يستحضر نية الاعتكاف ويؤجر أجر المعتكف في هذه المدة. واضح؟ ولا يشترط في الاعتكاف عند الشافعية أن يكون صائما، فيجوز أن يعتكف في غير رمضان ويجوز أن يعتكف وإن كان غير صائم، وهذا قول الشافعية والجمهور. واللبس في المسجد فلا يجزئ الاعتكاف في غير المسجد. قال ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان. الاعتكاف المنذور يعني الاعتكاف الواجب. الاعتكاف نوعان، اعتكاف مستحب وهذا هو الأصل، فهذا لو أراد الإنسان أن يقطعه وأن يخرج منه جاز له ذلك مع الكراهة، والكراهة لقول الله جل في علاه ولا تبطلوا أعمالكم، هذا إبطال لعمل لقربة منهي عنه. وإن كان لا يجب عليه أن يمضي اعتكافه أن يكمله لأنه غير واجب عليه أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مرة فخرجت نساء النبي صلى الله عليه وسلم فنصبنا القيام في المسجد واعتكفنا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تنافسهن في ذلك قال آل بر أردنا بهذا، ثم قضى خيمته صلى الله عليه وسلم وقطع اعتكافه وقضاه بعد ذلك في شوال. يبقى يجوز قطع الاعتكاف المسنون ولا لا؟ يجوز يجوز، وإن كان هذا ليس الأصل، فالأصل أن يمضي الإنسان العبادة التي ابتدأها. النوع الثاني الاعتكاف الواجب، والاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، أن ينذر الاعتكاف. ففي هذه الحالة إذا شرع في الاعتكاف المنذور الاعتكاف الواجب فلا يجوز، لا يحل له أن يقطعه، هذه عبادة واجبة، ويخرج منه يقول إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه. حاجة الإنسان يقصد بها قضاء الحوائج التي لا تقضى في المسجد أو التي لا يليق بمثله أن يقضيها في المسجد، ومنها قضاء الحاجة البول والغائط، ومنها غسل الجنابة والوضوء من الحدث، والأكل والشرب لمن لا يليق له أن لمن لا يليق به أن يأكل أو يشرب في المسجد، وجلب ما يحتاج إليه كطعام أو شراب لا يجد ما يجلبه له في المسجد. السؤال المعتاد: إذا كان في مسجد ليس فيه صلاة جمعة فيخرج من صلاة الجمعة، وإن كان الأصل أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع. الاعتكاف في غير في مسجد لا تقوم في صلاة الجمعة جائز مع القراءة. رجل معتكف يريد أن يغتسل غسلا مسنونا، غسل الجمعة سنة عند الشافعية والجماهير، يغتسل غسل الجمعة أو يغتسل للتنظف، هل يجوز له أن يخرج للاغتسال؟ هل يقطع هذا الخروج اعتكافه أم لا؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه إذا احتاج للتنظف أنه يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لحاجة الإنسان، وحاجة الإنسان ليست مقصورة في البول والغائط فقط. وقد جوز العلماء والفقهاء للإنسان أن يخرج للطعام والشراب مع قدراته على أن يأكل وأن يشرب في المسجد، ومشقة ومعرة الأكل والشرب في المسجد أقل بكثير من معرة أن يبقى 10 أيام دون اغتسال. واضح؟ أحد الإخوة كان معتكف في مسجد أبي حنيفة، تعرفون مسجد أبي حنيفة؟ الشيخ المقدم أيام زمان. فالمسجد تحت العمارة والمنافذ التهوية فيه قليلة جدا، والإخوة بقى في الاعتكاف ما شاء الله حفظ على الخير كده، طبعا كتم رهيب. فالأخ مرض أصابته حمى، طبعا حمى عرق إيه غزير، فمضى عليه 6 أيام دون أن يغتسل، يدعو إنه يحتلم عشان خاطر يصب الجنابة فيغتسل. فالإخوة تقول له لا يجوز، لو خرجت للاغتسال ينقطع اعتكافك. ففي نهاية الأمر قال أكيد هذا ليس دين الله سبحانه وتعالى، هذه الرائحة لا يأمر الله. قال هذا ليس دين الله وخرج اغتسل، وهذا حق. حاجة الإنسان ما الدليل على خصوصها في البول والغائط؟ الإنسان يجوز له أن يخرج الأكل والشرب إذا كان الأكل والشرب في المسجد لا يليق بمثله. أيهما أعظم مشقة، أن يبقى هكذا دون نظافة 10 أيام أم يأكل في المسجد وإن كان لا يليق بمثله أن يأكل في المسجد؟ أيهما أكثر مشقة؟ أكثر مشقة طبعا اللي هو صحيح. أيضا الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعتكفون، وقد عرف عن جماعة من السلف أنهم كانوا يغتسلون في كل ليلة، حد يجيبها في كل ليلة إيه؟ وترية، صح؟ ثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يغتسلون في كل ليلة وترية، يرجى أن تكون هي ليلة القدر. ونحن نعلم أن السلف رضي الله عليهم كانوا حريصين على سنة الاعتكاف، فالظاهر الله تعالى أعلم أنه يجوز له إن احتاج، الاغتسال أن يخرج للاغتسال إن كان محتاجا إليه. قال إلا لحاجة الإنسان أو عذر. ما الأعذار؟ قال من حيض أو مرض. فالحاجة ينقطع اعتكافه ويجب عليه أن تخرج من المسجد. والمرض أي المرض الذي لا يستطيع معه أن يقيم في المسجد، لا يمكن المقام معه، كإسهال شديد مثلا، مرض لا يستطيع أن يقيم معه في المسجد إلا بتلويثه للمسجد أو بإلحاق مشقة به أو بمن معه. قال ويبطل بالوطب، بما يبطل الاعتكاف يبطل بالوطب. فلو وطأ وهو معتكف، والصورة هي التي صورة الوطب في الاعتكاف إيش؟ مش هيأتي بالمرأة طاعة في المسجد، هذا لا يتخيل، لكن الصورة التي ذكرناها أن يخرج خروجا لا يقطع الاعتكاف فيكون في حكم المعتكف وهو خارج المسجد فيطأ امرأته، فنقول هذا وطأ يبطل الاعتكاف. انتهى بفضل الله تعالى كتاب الصوم. إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة نبتدئ في كتاب الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى تسميع المثل الإخوة في حفظة الطهارة والصلاة، حكم البساخة في الصيام. احنا ذكرنا المذهب الشافعي كما قلنا لأن هذه مرحلة في الدراسة لا نخرج فيها عن المذهب إلا تنبيه على بعض المسائل المهمة علشان ما تتشتتش، عشان تركز في قول واحد فتستطيع حفظ المثل وحفظ الأدلة وفهم المسائل، وبعد كده إن شاء الله تعالى نرتقي لذكر الخلاف في المسائل. فمسألة أن الفطر من كل ما دخل، وهذا مذهب الشافعية والجمهور، أنا لا أدين الله لي خلافا للشافعية وغيره، الصحيح أن الفطر يكون مما دخل من الطعام والشراب ونحوهما وما في حكمهما ووصل إلى المعدة وليس كل منفذ في الجسد يوصل إلى الجوف المعدة والجهاز الهضمي، ليس كل جوف يوصل إلى الجهاز الهضمي. فالبخاخة هذه أنواع، الذي يعرف أن هناك أنواع تخرج غازا وهناك أنواع تخرج رذاذا، صح؟ وفي أنواع تخرج بودرة. طيب يبقى إذا كانت بودرة أو كانت رذاذ فهذا جرم لو دخل الجوف من الأنف أو الفم يخطر الإنسان، أما إذا كانت تخرج غاز فقط فهذه لا تفطر والله تعالى أعلم. طيب السجائر مفطرة في فقه الفقهاء. هذه مفطرة لا الدخان مش غاز، الدخان جرم، جرم كلهم بيكون مقام الجزاء في الايه ده؟ بيكون مقام الجزاء اللي هو ايه؟ النيكوتين؟ لا لا مش موضوع بيمنع، جرم جرم الدخان جرم. اتفضل كده ده غير الهواء، يعني الفقهاء يعضون الدخان والغبار وهذه الاشياء جرم. يعني ايه جرم؟ يعني ماده. واضح؟ شفت موضوع الرد المصدور عايزها عشان نوصل الكليه في مرض لا تفطر. ايه؟ لا تفطر. خلينا بالطعمه بس. لا لا يا استاذه ثانيه. طب ناخد اسئله الدرس. ما بفطر عمدا. لو قاعد جنب واحد بيدخن يبتعد عنه قدر الامكان، فان اصابه من من من دخان السجاير شيء دون قصد لا يفطر بالاتفاق. والمقول كذلك. الإفطار عمدا عليه قضاء وليس عليه كفارة قول الجمهور بغير الجماع المقصود. بغير الجماع ده وفي المذهب؟ المذهب لا لا قضاء فقط لا كفارة، وهو قول الجمهور، لأن الحديث الذي ورد بالكفارة خاصة ورد في حالة وهي الوقف، والفقهاء عندهم قاعدة هي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا إن استقل اللفظ بنفسه، عندنا حاجتين إخواننا في أصول فقه أن يستطيع أن يرد أو نقول ثلاث حالات للنصوص، فايدة مهمة جدا دي ريت تحفظوها، ثلاث حالات للنص الشرعي سواء كان قرآن أو سنة، أن يرد النص على سبب ويستقل بنفسه، يرد النص لا يرد النص على سبب ولا يستقل بنفسه، لا يرد على السبب، يعني تحدث حادثة معينة سبب معين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نبويا بسبب هذه الواقعة، يبقى ده اسمه ورود النص على سبب. وممكن ورود النص على سبب والنص يستقل بنفسه بعد ذلك، فيمكنك أن ترويه وأن تذكره من غير ذكر السبب ويكون المعنى مفهوم. وممكن لا يستقل النص بنفسه، لابد من فهمه أن نورد أو نذكر معه السبب، وقد يرد النص الشرعي بلا سبب ابتداء كده من الشرع، مش كده؟ فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل عن الوضوء بماء البحر، فقال هو الطهور ماء الحل ميتا. وسئل عن بئر بضاعة انه ظلم فيه الحيض والجيف والكذا، فقال الماء الطهور لا ينجسه. النصوص النبوية دي ينفع نرويها من غير ما اذكر سببها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتا. قال صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة أو في ماء البئر، أو نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فهمت المعنى كامل ولا؟ يبقى هنا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن اللفظ العام ورد على سبب واستقل بنفسه بعد ذلك، فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حالة ثانية أن يرد اللفظ على سبب لا يستقل بنفسه عنه. يعني لو قلت لك كده قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام 60 يوما؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. تفهم حاجة؟ لازم تعرف القصة ايه. فهنا لا يستقيم ان نقول ان العبرة بخصوص سبب يبقى كل من أثر عليه الكفارة، لا، لان هذا اللفظ ورد على سبب لا يستقل بنفسه عنه، فهو مرتبط بهذا السبب الله تعالى. سب الدين كافر مرتد عينا، ان سقط بعد سبه للدين سقط كافرا. كافر عينا. عينا. نعم. سب الدين ليس فيه عذر. لا بالجهل ولا بغيره. لأن هو سب الدين. لأن هذا كفر استهزاء. والاستهزاء ليس فيه عذر بالجهل. المستهزئ كافر لا يعذر بجهله. ليه؟ لأنه لا يجهل إنسان أنه يجب عليه أن يعظم دينه وأن يعظم الله تعالى وأن يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجهله مسلم. التعظيم ما فيهوش عذر بالجهل اتفاق العلماء. في شبهة في التعظيم في مسلم لا يعلم أنه يجب عليه أن يعظم دين الله تعالى، فإن سب دين الله سبحانه وتعالى هذا كفر استهزاء. كفر قولا واحدا. أجنبي إزاي يعني؟ خلاص ده موضوع تاني. ما حنا أنت تقول لي بقى لو أجنبي، لو مغلوب على عقله، لو مكره، لو سكران، لو نائم، أنا أتكلم عن في قضية العذر بالإيه؟ بالجهل. هل ساب والدين يعذر بالجهل؟ إنما بقى يعذر بأنه سكران؟ نعم يعذر بأنه سكران. يعذر بأنه نائم؟ نعم. يعذر بأنه مكره؟ نعم. رجل أعجمي لا يعرف ما يقول، واحد قاله هكذا قال له قول كذا أم آيت ومش فاهم ده سبب الدين؟ هذا لم يقصد الكلام أصلا. إنما قضية سب الدين هل يعذر بجهله؟ هذا يعذر بجهله. واحد يقول لك أصل الدين في اللغة يعني الخلق، اسأل كده أي واحد في الشارع أقول له الدين يعني تعالى يا ابني يعني إيه الدين؟ أقول لك الدين. الدين يعني الدين. مفيش حد في الشارع كده يقول لك الدين على الخلق. هذا غير موجود في بلادنا قاطلة. وانا كنت دائما لما حد يسب الدين يعني اجيبه بطريقه معينه كده، فكنت احيانا اجيب الواحد منه اقول له تعالى يا ابني هو بيتخانق مع واحد فسب دينه عياذا بالله، سب دين من يتشاجر معه، فاقول له تعالى انت بتسب دين ليه؟ يقول لي يا شيخ انا جيت جنبك بسب دينه هو. طب يا ابني ما هو يا ابني ما هو ديني هو دينه هو دينك. لا ده موضوع تاني. فيقول لي اه شيخ كده ياخد بالك اقول له ده ديني ده دينك انت سبيت دينه وانا سبيت ديني. فيقول لي اه شيخ. اقول له طيب سب الدين ليه؟ فهو فاهم الدين يعني الدين. مفيش واحد في مره في حياتي وانا بفضل الله عملتها كتير قال لي انا قصدي الخلق. بس ابدا دي. الله اعلم. الشيخ لو الرجل وقع على مرته وهو صاحي هل يجب ان تدفعه ولا ماذا؟ يعني طبعا يجب ان تدفع عن نفسك فلا يجوز ان تستسلم له. عشان بتاع واحد كان بيسيب لي النصراني فقلت له حرام وكده قال لي ده عامل مسيحي يا عم. طب استنى، لا هذا ده حكم ايه؟ حكم اي حكم؟ حكم مقوية على العمل على الصوم مفطرة. لا مقوية للمرض. يعني مضاد حاجة مثلا؟ لا لا غير مفطرة. طيب في حد بيته بيتباع في الكفار؟ اي كفار؟ الاطعام 60 مسكين، يعني كنا فاضلين عن حاجتي وحاجه من يعود. زي الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق لهذا، قال على احوج مني او على افقر مني، والله ما بين لبتيها افقر من اهل بيتي، فاهل بيتي يحتاجون هذا الطعام. واضح؟ فلن نلزم النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها، فان كان يحتاج هذا الطعام لطعامه وطعام من يعول من ادمي او حيوان محترم فلا يجب عليه ان يبذل. هل في مدة معينة جيت المدة معينة اللي يقول له مدة معينة؟ لا ما فيش مدة معينة، لكن إذا كان هو هذا الطعام لا إذا أخرجه لا يجد ما يكفيه يبقى لا يجب عليه أن يكفر. إذا كان يجد ما يكفيه مع إخراجه لا، أو مثلا يعلم أنه يبقي من ماله ما يكفيه اليوم وغدا وبعد الغد وبقية المال يتصدق به وسيأتيه مال آخر قادر بكسب مثلا على استجلاب المال فهذا الكفر. واضح؟ والكفاية عند الجمهور في هذه المسألة كفاية عند الشافعية كفاية العمر، العمر وفي قول كفاية سنة وهو الأقرب الله تعالى. والقادر على الكسب الذي يتجدد كسبه كل يوم قادر انفضل عن قوته قوت يومه وقوت عياله ما يكسر به يجب عليه كسر. يقولون كل مرة واحدة ممكن عن الصراط؟ لا ممكن عن الصراط. ايش؟ يقولون بالإقصاء لا هم؟ لو يقصى لا هو الخروج اللي يقصى الخروج الذي تطفي الخروج الذي يقصى الاعتكاف الخروج الذي لا حاجة له، يعني مثلا يخرج للعمل هذا خروج يقصى الاعتكاف، يخرج للجنازة، يخرج للعيادة عيادة مريض، يخرج للزيارة من بدع الإخوة، يخرج للصلاة في مسجد آخر لأن قلبه لا يخشع إلا خلف هذا الإيمان. والله حاجة عجيب، أخ معتكف في مسجد ويصلي قيام في مسجد تاني شفناها دي. هذا يقطع الاعتكاف المؤمن؟ آه يشترط قبل الاعتكاف إنه معتكف عدا إيه؟ جزء فترات اللي بيخرج فيها الإمامة، يخرج يخطب خطبة جمعة، الفترة اللي هو خارج فيها ديت ليس معتكفا. فإن اشترط قبل الاعتكاف إنه معتكف إلا في الأوقات التي يخرج فيها للإمامة في المسجد الفلاني فلا يجب عليه أن يجدد النية في كل مرة يخرج ويرجع فيها للمسجد. وإن لم يشترط فإذا خرج يجب عليه أن يجدد النية. قل مرتين تعدل. رجل يصلي يعتكف في مسجد ويصلي إماما في مسجد آخر كيف يفعل؟ يعني يشترط قبل الاعتكاف. طيب إن اشترط شتت ركز بقى، أنا بقول إيه ما تسألش كده لا تقطعي. إذا كان سيعرف من حاله أنه سيخرج من الاعتكاف، الخروج ده ليس من الخروج الذي لا يقطع الاعتكاف، هذا خروج يقطع الاعتكاف كالصلاة في مسجد آخر كالخطبة خطبة الجمعة كعيادة مريض كالعمل، هذا خروج يقطع الاعتكاف. واضح؟ فيشترط. طب الاشتراط ينفعه في ايه؟ إذا اشترط في أول اعتكافه أنه سيخرج في الأوقات الفلانية معتكف ما عدا أيام الكرس مثلا، مثال واقعي، يبقى إذا خرج من الكرس ورجع لا يجب عليه ان يستحضر نيه الاعتكاف يجددها مره اخرى لانه مشترط من ايه؟ فنياته الاولى تجب كل ايام الاعتكاف ويخرج منها ايام الخروج. اما اذا لم يشترط ففي كل مره يخرج فيها قطع اعتكافه، واذا اراد ان يرجع يجدد نيته إيه؟ لكن في الحالتين الجزء اللي هو بره فيه ده مش معتكف. واضح؟ زي ما هو مجرد بخش المسجد هو كده عارف هو بيعمل ايه، بينوي الاعتكاف. لا مش عارف، انت في المسجد هو نويت الاعتكاف ينوي بالقلب كل ذلك بالقلب. هل الاستمناء يلحق بالجماع في يوم الكفارة؟ عند الجمهور لا، الاستمناء ليس فيه كفارة. وقياسه على الجماع قياس مع الفارق، لأن الجماع فيه كفارة إن لم ينفك. الجماع فيه كفارة كما قلنا بتغييب الحشفة وإن لم ينفك. الصحيح أنه لو استمنى آثم ويقضي يوم وليس عليه كفارة. قال وانا قول شاذ، قول ابن حزم انه لا يقضي اصلا، قول صحيح ولا قول ابطل الباطل. لا افهم مساله من مات عليه صيام القديم والجديد والمعتمد. من مات عليه صوم هو قادر على ان يقضي، قدر على ان يقضي، ادرك ايام يقضي فيها ومات ولم يقضي، يصوم عنه ولي في القول القديم في مذهب الشافعي، ويقضم عنه وليه في القول الجديد. يبقى قولا في المذهب القديم يصوم عنه والجديد يقضي، والمعتمد القول القديم. الشافعي رحمه الله علق القول، علق هذا القول على صحة حديث من صام، من مات عليه صوم صام عنه وليه. قال الشافعي صح هذا الحديث لقول جديد، وقد صح هذا الحديث الحمد لله. واضح المعتمد هذا القول. الحالة الثالثة أن يكون من أهل الإطعام لا من أهل القضاء. لو أفطر لعذر ومات دون أن ينقضي هذا العذر، يعني لم يدرك أيام القضاء، فهذا ليس عليه شيء ولا على أوليائه. هل الكفارة بالعتق أو الصوم أو الإطعام في ذاته يقوم مقام القضاء؟ لا، لم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالقضاء، لكن هذا وارد بحديث أخرى بالإجماع على أن من صام في رمضان يجب عليه قضاء، من أفطر في رمضان يجب عليه قضاء ما أفطر. هل انتظار المؤذن أن يتشهد ثم يفطر الناس له أصل؟ المسألة مش مرتبطة بالأذان، احنا قلنا انتظار العامة المؤذن حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله له أصل في مذهب الايه الشافعية والجمهور، أن الشافعية والجمهور استحبوا للإنسان أن ينتظر اللحظات ليتيقن غروب الايه الشمس. هذا الانتظار لا يخل بتعجيل الفطر، يبقى هو كده بيؤخر الفطر؟ لا، هو ما بيؤخرش الفطر، هو ينتظر تيقن الايه الغروب. قلنا يسن له ان ينتظر من غير وسوسه ولا غلو، مش لازم بقى لما المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله، مش شرط، واضح؟ لكن ينتظر ما يتيقن به غلو الشخص. لكن انا اقصد اعتياد العامه على ايه؟ على الانتظار، مش امر جايبينه من دماغهم، ده له اصل في كلامهم. تطلق كلمه المفطرات المفطرات ام المفطرات؟ مين صح؟ لم أفهم مسألة إذا كان الميت من أهل الإطعام لا من أهل القضاء. الإنسان يفطر ويجب عليه القضاء أحيانا، فهذا من أهل الإيه؟ القضاء. ويفطر ويجب عليه الإطعام أحيانا، كالمريض الذي لا يرجى برد، فهذا من أهل الإطعام. ده القصد، إذا أفطر وكان من أهل الإطعام يعني المريض لا يرجى برد مثلا، فمات ولم يطعم عن الأيام التي أفطرها، يطعم عنه ايه اولياء، ويخرج هذا المال من التركة. مسألة تبديع القول لطهارة الدم ما حيثياتها؟ حيثياتها ان هناك 14 عالما نقلوا الاجماع على نجاسة الدماء، ولم يقل احد بطهارة الدماء على مدار 1200 سنة، حتى قال بذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. الشوكاني إمام جليل القدر، مجتهد متحرم للحق، وإن كان يخالف في بعض أصوله أهل السنة. الزيدي أصلا، الشوكاني أصلا زيدي، هو الصمعاني رحمة الله، ولذلك كتب الشوكاني الصمعاني يكثر فيها النقل عن الزيدية. ومن أصول الشيعة أنهم لا يقولون بحجية الإجماع، وهذا مذهب الشوكاني. الشوكاني رحمه الله قال في إرشاد الفقهاء، وهو كتابه في أصول الفقه اختصر فيه البحر المحيط الزركشي، قال في آخر مبحث الإجماع بعدم حجية الإجماع، وقال في مواطن أخرى من كتبه ذلك. من ذلك مثلا ما قاله في كتاب الصلاة في نيل الأوطار في باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، قال: وهذا الحديث يدل على وجوب وضع اليمين على الشمال لولا الإجماع على عدم وجوب ذلك، غير أن لا ندين الله لحجية الإجماع. فهو لا يدين لحجية الإجماع، والقول بعدم حجية الإجماع بدعة النقراء. أول من قال بها إبراهيم بن نظام المعتزلي ظاهرا، الكافر باطنا كما كفره غير واحد من أهل العلم. قال الزهري رحمه الله: شرب الخمر فمات فوقع من على سقف بيت فاندقت عنقه فهلك سكران. وقال تقي الدين السبكي رحمه الله قال: له كتاب في نصر التثليث على التوحيد، وله فضائح عديدة أكثرها طعن في الشريعة المطهرة. فهذا إبراهيم بن سيار النظام، كان يلقب بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. إبراهيم بن سيار كان ظاهره معتزلي، وقال غير واحد من جماعة بكفره في الباطن وأنه كان يطعن في الشريعة الزنديق. فإبراهيم بن سيار أول من قال بعدم حجية الإجماع في الأمة، وقال به جماعة من المعتزلة، بعض المعتزلة وبعض الخوارج والشيعة الاثنى عشرية، هؤلاء هم من قالوا بعدم حجية الإجماع. القول بعدم حجية الإجماع بدعة في حد ذاتها، بدعة في الأصول. قال ابن تيمية رحمه الله: والإجماع وهو حجة عند الفقهاء، أو قال هو حجة لم يقل بعدم حجية أحد إلا طوائف من أهل البدع، قال هو حجة عند الفقهاء والطوائف والصوفية، لم يقل بعدم حجيته إلا جماعة من أهل البدع. هذا أصل عنده، هذا الأصل عنده في خلل إن بنى عليه مسائل أخرى في الفقه، لأنه لا يقول بحجية الإجماع، فبنى على ذلك مسائل خالف فيها الإجماع، منها مسألة طهارة الدماء. أول من قال طهارة الدم الشوكاني، 1200 سنة قبل الشوكاني لم يقل أحد من المسلمين ممن يعتد بقوله بطهارة الدم، انقل لي عن واحد بسبب متصل أنه قال بطهارة الدم، واحد ممن يعتد بقوله. انقل لي عن واحد. الآن احنا نقول مؤصل وأصحاب كتاب وسنة بفهمي ولا بفهمك؟ بفهم من؟ انقل لي عن واحد من السلف أنه فاهم من هذه الأدلة طهارة الدماء. أنا أنقل لك عن 14 عالما القول بالإجماع، إجماع نقلوا الإجماع على نجاسة الدم. 14 عالم لا يقولون الدم نجس، لا، أنا لا أنقل نجاسة الدم عن 14 عالما، أنا أقول لك قال 14 عالما أجمع العلماء، وفي ألفاظ أخرى أجمع المسلمون على نجاسة الدماء. أقول لك واحد مش عايز 14 واحد مقابل 14 إجماع، عايز واحد قال الدم طاهر وقال هذا الحديث يدل على طهارة الدماء. ضعيف منقطع، رغم أبي شيبة عن ابن مسعود أنه ذبح جزورا ثم خرج يصلي وثوبه ملطخ بالدماء، إسناده منقطع، حققته في كتاب تهذيب النبلاء، إسناده منقطع. الحسن البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحته. كل من نقل هذا الأثر عن الحسن البصري نقله في سياق أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ونقله في سياق أنه يجوز الإنسان أن يصلي في دمائه للضرورة، والحسن البصري كان يأمر بالإعادة، إعادة الصلاة من الدماء. يبقى مذهبه إيه؟ جلسة الدماء. ابن عمر قالوا ابن عمر فرك رطرة فسلم الدم وصلى وهذا ذي على أنه كله طهارة الدماء. ابن عمر ثبت عنه بالإسناد الصحيح أن الدم أصاب ثوبه فغسله، فلم يخلص أثر الدم فقرده بالمقراض. أصل النص شو كان مشدد الزيت من الدم. كل الآثار التي جاءت التي استدل بها من يقول تهبط الدماء إما أثار تحتمل أكثر من معنى فيجب حملها على المعنى الذي لا يعارض الإجماع، وإما أنها أثار غير صحيحة كأثر ابن مسعود لم يأتوا بدليل واحد، بالإضافة لأن المسألة ليست دليل فقط يا إخواننا. دائما ما أقول لا انفصال بين سلفية العقيدة وسلفية الفقه، السلفية منهج حاكم على الاستدلال، السلفية منهج حاكم على الاستدلال في العقيدة في السلوك في الفكر في السياسة الشرعية في كل شيء، منهج حاكم على الاستدلال. أنت تقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة في العقيدة بس ولا في العقيدة والفقه في كل شيء؟ طيب هذه أدلة كل العلماء على مدار 1200 سنة فهموا منها ما لم يفهمه الشوكاني ومن تبعه، فأتني بسلف لك في هذا القول. وأحمد يقول من قال بقول ليس له فيه سلف فهو مجنون، أتني بسلف بس مسألة فيها إجماع، والإجماع في حد ذاته دليل وهذا لا يجب أن يغيب عنه، الإجماع دليل رأسا، والعلماء يقولون لا يجب على من يستدل بالإجماع أن يبين دليل الإجماع، ولا يجب عليه إن سئل عن دليل الإجماع أن يبقى الإجماع دليل، الإجماع هو نفسه دليل. 14 عالم نقلوا الإجماع، يتني أنت بواحد ينقض هذا الإجماع قبلهم، واحد فقط عالم واحد فقط قبل نقلة الإجماع قال الدم طاهر، لا تجد لا يوجد. يعني أمهلت الناس في ذلك كثير ما لن يحدث بشيء. بالعكس أحد الإخوة اتصل بي مرة قال أنت نقلت الإجماع، قلت له نعم، قال لي القرافي في الذخيرة في فصل الفلاني في صفحة كذا بينقل القول بالطهارة عن جمهور المالكية، كان بعد طباعة الكتاب، أنا في الكتاب نقلت عن 13 عالم، قلت له القرافي نقل ذلك عن جمهور المالكية؟ قال لا. طيب رحت فتحت الذخيرة للقرافي وجدت القرافي في هذه الصفحة التي ذكرها ينقل الإجماع عن جسد قلت له جزاك الله خيرا رفض لي واحدا اخر. والله من قال طهاره الدماء؟ لا احد. شيخ عقد الصوم وانشا السفر في هذا اليوم وشق عليه السفر. عقد الصوم وانشا السفر في هذا اليوم، عقد الصوم وانشا السفر في هذا اليوم وحصل له مشقه عند الجمهور لا يجوز حتى لو حصل منه. لا، وهذا مذهب الشافعي أدين الله بجواز الفطر، لكن هذا ما قل الله لي هذا الفطر الله لي سلام محمد تاني ما الدليل المتن فصل ها؟ لا لا